بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا بنتكلم عن الخطرات، وخطر هذه الخطرات يقول: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره. يعني يا جماعة، الخاطر الذي يرد عليك، فكرة جات لك أو فكرة جات لك، هذا وارد، يعني خاطر وارد، يعني معدي خلاص. جالك بقى فكرة، إن أي فكرة، فكرة معصية معينة أو فكرة معينة، لو استحوذت عليك أحزنتك وأكأبتك وفضلت عايش أسير ليها، فكرة معدية كده خلاص، لو سبتها هتمر. يعني إيه سبتها؟ يعني شغلت نفسك بغيرها. عارفين كده يا جماعة، زي ما كان قبل الخطرات اللحظات، وقلنا الحل ايه؟ اصرف بصرك، كذلك اصرف خاطرك. يعني اول ما تجيلك الفكرة اطردها بانك تنشغل بغيرها. بغيرها ده بقى ممكن يبقى حاجة من امور الدنيا المباحة، او الاعلى والاشرف ان تنشغل بالله سبحانه وتعالى خلاص، لان الله عز وجل يعينك على مثل ذلك. قال: واعلم ان ورود الخاطر لا يضر، انما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته وهو معدي سحرك بحديثه وخدعه وغروره. وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. نعم، هو أخف شيء على النفس الفارغة، لأنها فارغة، والفارغ يستحيل أنه يفضل فارغ أبدا. فالنفس الفارغة هتبقى عاوزة تملأ وقتها بأي حاجة، فتملأ وقتها بالخطرات، بتلك الخطرات. يا سلام لو معايا كذا، يا سلام لو عندي كذا، يا سلام لو متعرف على فلان، يا سلام لو، ويفضل عايش في هذا الايه، هذه الأماني كما قال الشيخ، لكنها تشغل صاحب القلب الشريف السماوي، فتكون ثقيلة عليه. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، يعني أمر بالسوء، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواه، وليس لها أنفع منه. سبحان الله، يعني هو أثقل شيء على النفس الأمارة وهو أنفع شيء له. ليه؟ لأنه يهذبها. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا، والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والنفس الأمارة يعني، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحروب دول وسجال، والنصر مع الصبر. ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله سبحانه فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا، أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ يبقى قلبك لوح فارغ، فانتبه لما تنقش عليه بخواطرك. وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر، يعني يا جماعة لما تيجي الحكمة والعلم والهدى عشان تنقش في قلبك مش هتلاقي مكان. ما هو القلب مليان شهوات ومليان خدع وأماني ومليان مثلا مناظر مؤذية ومليان كلمات مؤذية ومليان، ففين هينقش العلم وفين هينقش الهدى وفين هينقش الحكمة؟ فين؟ قال: فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر، وصدقوا. يعني الموضوع كله يدور على حفظ الخواطر، لأنك لو إذا حفظت خاطرك الخاطر عمر ما هيصل إلى الإرادة والفعل، وإحنا عرفنا الدرجات بقى اللي جت معانا قبل كده. وألا يمكن خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر، فبقيت فارغة لا شيء فيها، فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطل في قوالب أوهم في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها، وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. يبقى يا جماعة هم حرسوا خواطرهم عن الخواطر الدنية اللي هي بتاعت الدنيا، بتاعت أهل الدنيا. لو واحد بيفكر في امرأة، امرأة بتفكر في رجل، واحد بيفكر في الثراء والفلوس والعربيات والقصور، واحدة بتفكر في الزينة والخروج بهيئة لا ترضي الله، وهكذا. دي الخواطر اللي هم ايه حفظوا القلوب عنها. فهنا ابن القيم بيقول بس سابوا القلوب فاضية، ما تعلموش علم ينقش في قلوبهم. فجالهم الشيطان بخواطر بس من نوع تاني. هؤلاء أتاهم الشيطان بخواطر بس من نوع آخر. خلاص، تعال نشوف بقى هيقول ايه. قال: وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا، فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية، فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه، وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل به والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه. فبرطلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها، وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ. وهيهات، يعني جالهم الشيطان قال لهم إيه بقى؟ قال لهم برطله، يعني رشاه. ماشي، يجي الشيطان يقول لهم إيه؟ يقول لهم أنتم ممتازين، أنتم فرغتوا القلب من الخواطر السفلية، ومن جملة الخواطر السفلية أن تنشغل بأي شيء حتى لو كان هذا الشيء مراد الرب سبحانه وتعالى، وإنما التجريد أن تجرد قلبك من أي خاطر ليسلم القلب لله سبحانه وتعالى. خلاص، طيب هو لو كان خاطر معرفة مراد الرب خطر لهم فدعوه، دعوا هذا الخاطر وانشغلوا به، لتعلموا العلم وتعلموا الفقه وتعلموا الحلال والحرام عشان يعرفوا مراد الرب سبحانه وتعالى. المراد الشرعي هنعرفه منين يا جماعة؟ ربنا بيحب كذا ويكره كذا، تعرف دي منين انت؟ تعرفها من الفقه، ان كذا ربنا جعله حلالا وكذا جعله الله حراما وكذا جعله الله واجبا او مستحبا، فتعرف ايه اللي ربنا بيحبه وايه اللي ربنا بيبغضه، صح ولا لا؟ انما يجي لك الخاطر ده فتدفعه. خلي بالك هنا مش بيدفعوا لان هم لسفول همتهم ان هو مشغول بدنيا ومشغول ب... لا، ده رجل ممكن يكون زاهد في الدنيا لكن لعب به الشيطان، لعب به الشيطان، قال له جرد قلبك لله، ومن مزاحمة الله في القلوب أن تزاحمه بالتعرف على مراده الشرعي، دي مزاحمة لله. شايفين بقى الكلام لما يتحط في قوالب شكلها حلو من بعيد كده، واضح؟ لا، معرفته محابه سبحانه وتعالى من جملة معرفته. انتوا عارفين يا جماعة لو واحد بيحب حد في الدنيا يبقى مهتم يعرف هو اللي بيحبه ده بيحب ايه وبيكره ايه، عشان يشوف اللي بيحبه فيعمله اللي بيكرهه فيمتنع عنه. تخيلوا كده لو قال ايه، انا شغلني حب فلان عن اني اهتم باللي بي... ب... من... ب... اني اهتم باللي بيرضيه، او شغلني حب فلان عني ان اهتم ان اعرف ايه اللي بيزعله عشان ما اعملوش، نقول له انت كده مش فاهم، ولله المثل الاعلى. قال: إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراد الرب تعالى من العبد ومن الناس. طبعا هم يا جماعة لو ما عرفوش بقى مراد الرب وما عرفوش ما يحبه وما يكرهه مش هيعمله، ما هو أصلا مش عارف، ما عندوش العلم. خلاص. إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراد الرب تعالى من العبد ومن الناس، والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا أو وفكرا وإرادات وإرادات لذلك، كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه وهواه أين كانت، والله المستعان. وهذا عمر رضي الله عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراد الرب تعالى، فربما استعملها في صلاته، فكان يجهز جيشه وهو في صلاته فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة. هنا يا جماعة يعني إيه، كأنها تزاحمت، وإحنا فاكرين بقى كلمة تزاحمت دي، وأنا كتبت لكم الايه الحاجات اللي عاوزين تقروا فيها تقروا فيها. فتزاحمت عليه المصالح، ما عندوش وقت، جيش خارج ولازم ان هو يقف يجهز، يعني هيخلص الصلاة وهينفذ الجيش، يوم يجهز الجيش وهو في الصلاة. ولعل عمر له يعني ايه قوة في هذا، ان هو يكون مركز في الصلاة وفي نفس الوقت مركز في تجهيز الجيش، وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق الطلب متضلع من العلم عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. زي إيه كده يا جماعة؟ زي واحد رايح المسجد، فممكن واحد يروح المسجد علشان ينوي الصلاة، صلاة الفرض اللي هو رايح يصليها دي وهي عبادة، يقوم واحد تاني ينوي بإتيانه المسجد رؤية إخوانه وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم مع الصلاة، فواحد تالت ينوي مع الاثنين دول إن هو هيعتكف الوقت ده اللي هيقضيه في المسجد، بالقول إنه إيه يجوز الاعتكاف أو يشرع الاعتكاف أقل من يوم وليلة، فيقوم ينوي الاعتكاف برضه فيثاب على اعتكافه، وهكذا. يبقى في عبادة واحدة ينوي فيها أو يأتي فيها بعبادات شتى، وبعدين وهو رايح للمسجد ما يروحش بقى وكده، لا ده وهو ماشي بيذكر الله ويسبح ويستغفر، وبعدين وهو ماشي يأمر وينهى، يقوم يلاقي واحد يقول ما تيجي فلان صلي معايا، ويلاقي واحد بيعمل حاجة غلط فينهاه عن ذلك. شوفوا يا جماعة ده كله إيه، احنا ده كله ما عملناش أي حاجة غير إن احنا رحنا المسجد، واحد نازل من بيته رايح المسجد بس كده، شوفوا بقى عمل ايه كل ده. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فصل: واما اللفظات ماشي فينا ونشوف منهج القاصدين بقى انك ما بنقراش. طبعا يا جماعه منهج القاصدين كان بيتكلم عن طول الامل، وقال ان سبب طول الامل حب الدنيا الجهل. طيب نعالج ازاي الجهل وحب الدنيا بقى؟ ازاي نعالج دول؟ قال: اذا عرفت ان سببه الجهل وحب الدنيا فعلاجه دفع سببه. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ صوت واضح يا جماعة ولا ما مش واضح؟ طيب يعني دلوقتي واضح يعني، تمام. قال: إذا عرفت أن سببه سبب طول الأمل الجهل وحب الدنيا فعلاجه دفع سببه. أما الجهل، طيب تمام، جزاكم الله خير. إزاي بقى ندفع الجهل؟ فيدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر بسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرة. الحقيقة يا جماعة الجملة دي مركزة جدا، وهي في الإحياء كما هي في منهج القاصدين، بل وفي شرح الإحياء لم يتعرض لها حتى الشارح، مع قوتها وتركيزها. يعني الجملة كانت محتاجة الحقيقة الإنسان يقف يتأمل فيها، لأنها مهمة جدا. الجهل يدفع بإيه؟ قال: فيدفع بالفكر الصافي. يبقى أول حاجة الفكر النافع هو الفكر الصافي، مش الفكر الكدر المشوش. طيب إزاي الفكر بيكون كدر ومشوش؟ إنك بتفكر وفي دماغك 100,000 حاجة تانية مشوشة عليك. واضح يا جماعة؟ يعني إنسان بيفكر وفي نفس الوقت هو بيتفكر في احنا نشوف هيتفكر في ايه، لكن هو اكيد بيتفكر في حاجات تعود عليه بالنفع في اخرته. هو عمال يفكر في هذا او يذكر الله عز وجل بالاذكار التي تنفع القلب، لكن فكره في الدنيا، في الشغل وفي الزوجة وفي العيال وفي الفيسبوك وفي اليوتيوب طيب هو ده فكر صافي؟ هذا الفكر ما هوش فكر صافي، فلن ينفع. يبقى الجهل اول حاجه بيدفع بفكر صافي. يبقى اول حاجه يا جماعه علينا ان احنا نصفي الفكر من القلب الحاضر. يبقى عندك فكر هتصفيه، وقلب هتعمل على حضوره. قلب هتعمل على حضوره اذ تفكر فيما ينفعك. خلاص، يبقى دول حاجتين علينا. يبقى عاوزين ندفع الجهل عن أنفسنا علشان ما يبقاش عندنا طول أمل. هنا يا جماعة الصوت بيقطع عند كل الناس يا جماعة، معلش لو حد عنده صوت واضح يكتب بعد إذنكم. ما فيش حد عنده صوت واضح خالص، كل الصوت بيقطع. طب حد سامعني أصلا؟ طيب في ناس سامعه الحمد لله بس بيقطع. سامعين حضرتك بس بيقطع. طيب يعني هكمل وان شاء الله ايه يا ربنا يكرم كده، استغفره كده وربنا ان شاء الله يقول: فيدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر. يبقى علينا ان احنا نصفي الفكر ونعمل على حضور القلب وبسماع. احنا هنا يا جماعة الاول عاوزين ننتبه لمعنى، معنى ان الجهل والعلم هنا ما هوش الجهل والعلم كما يعني يتبادر للأذهان. احنا هنا يا جماعة عشان بس ما نسرحش بنتكلم عن طول الأمل اللي هو أمر خطير جدا ولابد ان احنا نقف معه وقفة علشان نتخلص منه. طيب طول الأمل ده ايه سببه؟ الجهل بإيه بقى؟ هنا الجهل مش الجهل بالأحكام الفقهية، مش الجهل إن الصلاة واجبة والخمرة حرام، لا مش ده الجهل المقصود هنا. خلاص، هو ده جهل، جهل طبعا، لكن مش ده الجهل اللي هيخليك يطول أملك. أمال إيه الجهل اللي هيخلي الأمل يطول؟ الجهل بانقضاء الدنيا، والجهل بإقبال الآخرة، والجهل بصفات الله عز وجل من كونه سريع الحساب مثلا وشديد العقاب وكذا وكذا، والجهل بما أعده الله للمتقين في الآخرة وما أعده للمذنبين العاصين. والجهل، هذه أنواع الجهل التي تدفع صاحبها لطول الأمل، يبقى عاوز يعمر في الدنيا. فهمتوا؟ طب احنا عاوزين ندفع الجهل ده عن أنفسنا، فأول حاجة نقعد نفكر فكر صافي. نفكر في ايه بقى؟ هنفكر في حقارة الدنيا وسرعة انقضائها وأنها لم تسلم لأحد. يعني مفيش الدنيا دي يا جماعة لم تسلم لأحد. هتولي واحد كده في الدنيا من ساعة ما اتولد لغاية ما مات، الدنيا على يعني ايه، على سنجة عشرة معاه، وما شافش فيها مكدرات وما شافش فيها منغصات. حكيت لكم حكاية الملك من الملوك قبل كده، ملك من الملوك المسلمين يعني، وقال لك أنا النهاردة يعني هقضي ليلة بقى ما فيش بعد كده، الدنيا يعني بلا منغصات. ودخل بستانا له وكان في جارية من جواريه كان يحبها جدا، فاستدعاها تكون معاه في البستان، وأمر الحراس ما فيش مخلوق، مش عاوز أعرف حاجة لا عن الدولة ولا عن أي حاجة. خلاص، أراد أن يصفي ليلة واحدة. وبعدين كعادة الملوك قاعد وبين إيديه طبق مليان فاكهة، وخد أول عنباية ويلقمها للجارية، وقعت في زورها ماتت. فالدنيا مفيش دنيا من غير مرخصات. خلاص، وهب إنه خلاص الليلة دي يعني قضاها وقدر يصفي ليلة يعني على وهمه، وإلا فكل ده لعب. أنت لما بقى يعني نستحضر أمور الآخرة، وده نوع من أنواع الفكر المطلوب، تحس ان انت بتلعب، انت بتهرج. بستان ايه وطبق فاكهة ايه ده الجنة حاجة تانية خالص. فيبقى اول حاجة انك تفكر في هذا، ان الدنيا سريعة الايه، الانقضاء، ووشيكة الارتحال، وانها لا تسلم لاحد عاش فيها قط. مش هتلاقوا الكلام ده، مش حاصل ولا هيحصل. خلاص، لقد خلقنا الانسان في كبد، ماشي. طيب، وبعدين تتنزل مع نفسك، طب يا ستي هب أنها سلمت لك من يوم ما اتولدت لغاية ما هتموت يا ستي، انت بتكلم نفسك يعني، ما فيش لا منغصات ولا مكدرات وعايشة ملكة، انت فوتتي ايه بقى بانغماسك في الدنيا؟ فوتتي آخرة. طب الدنيا بالنسبة للآخرة كنقطة في بحر، وخلي بالك التشبيه ده حتى غلط، يعني نقطة في بحر ده تنزلا برضو، وإلا فهي ما حصلتش النقطة اللي في البحر. والدنيا في الآخرة كأضغاث أحلام، فأنت فوتت إيه يا ست لو سلمت لك الدنيا؟ فوتت إيه بانغماسك فيها؟ فوتت آخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي أبدية مش هتخلص. فتبتدي تفكر في نعيم الآخرة. طيب، تراك لما فوتي أيتها النفس نعيم الآخرة فوتيه لغير شيء، يعني هتبقى يوم القيامة يا أنا في الجنة يا هصير تراب مثلا، يا ريت ما كانش حد غلب، لا ده يا أنا في الجنة يا أنا في النار. ما هي الجنة ملهاش تالت، الآخرة ما فيهاش تالت، يا جنة يا نار. حتى أصحاب الأعراف ما قالوهم إلى الجنة في الآخر، فهي هتصفصف يا جنة يا نار. خلاص، يعني حتى لو كان انا يا هدخل الجنه يا اما مش هدخل حاجه، لن ابعث حتى وخلاص هفضل تراب، اهو كان الامر ايه، هان على خطره وعظيم خطبه، يعني انك فوتت جنه، لكن يا سيدي ماشي فوتت الجنه لكن ما فيش عقاب. فنقول برضو للنفس لا يا ريت كان كده، والله يعني ما تلاقيش، لو ما دخلتيش جنه فانت رايحه في داهيه داخله نار. هو ده يا جماعة العلم المراد الذي يدفع به طول الأمل. طيب، هتقعد تفكر في الحاجات دي وانت بتسكرول على الفيسبوك، تفتكر ان وقتها او سيبك من بتسكرول، هتقعد تفكر في الحاجات دي وانت بتفكر فيها بتفكر في دنيا؟ يعني عمال تفكر فيها وانت بتسعى لإحراز معاشك مثلا وانت في الشغل، ولا وانت قاعد؟ لا، مش هيحصل ده. لازم فكر ايه بقى؟ فكر صافي. يبقى تصفي هذا الفكر من كل ما يشوبه من أفكار أخرى، من قلب حاضر. يبقى قلبك حاضر وانت قاعد بتتذكر هذه الأمور، لازم تعمل على حضور قلبك، مش قلبك في حتة وانت في حتة، قلبك في حتة وعقلك في حتة، مفيش كده. طيب، يبقى ده أول حاجة يا جماعة. تاني حاجة، وبسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرة. يبقى انك تسمع الحكمة البالغة، خلاص، المواعظ، تسمع المواعظ بس من مين بقى؟ من القلوب الطاهرة، لأن أصحاب القلوب الطاهرة موعظتهم هي التي تنفذ وهي التي تصل إلى القلب، خلاص. فتسيبوا الدرس ده بقى وتروحوا تشوفوا حد إيه قلبه طاهر يعظكم وتقولوا لي أروح معاكم، نروح نسمع إيه الناس اللي قلوبها نظيفة. ليه؟ لأن القلوب النظيفة هي اللي الكلام بيصل. وأنا يمكن قلت لكم قبل كده لما قال له إيه، إن هذا سيد قومه إذا أسلم أسلم بإسلامه خلق كثير فاصدق الله فيه. فأول ما ابتدأ يتكلم قال فما يعني أن شرعت في الكلام أو حاجة زي كده إلا علت وجهه ابتسامة، ده كان جاي يقتله، وقال ماذا يصنع من أراد أن يدخل في هذا الدين. شوفوا يا جماعة القلوب الطاهرة، هو ما لسه ما قالش حاجة، ابتدى يتكلم والتاني جاي يقتله. قال له طب اقعد اسمع، هو قال له كده اقعد اسمع، فإن قبلت وإلا كففنا عنك ما تكره. اقعد اسمع يا عم الحاج، قبلت الكلام خير وبركة، ما قبلتش همشي واسيبك انت وقبلتك مش هتكلم. فقال أنصفت، جلس عشان يسمع. التاني ابتدى يتكلم، الرواية بتقول كده، بدأ يتكلم، بدأ التاني جاي متحفز انه يطلعه غلطان، وانه التاني بدأ يتكلم أسلم. ليه؟ قلوب طاهرة يا جماعة، قلوب طاهرة. قال فيبقى أول حاجة، يبقى أنت دلوقتي عليك واجب برضو إنك تدور على أصحاب القلوب الطاهرة فيما نحسبهم طبعا، وإلا فلا نزكي على الله أحدا. نبحث عن أصحاب القلوب الطاهرة ونجلس نستمع منهم الحكمة البالغة. يبقى دول أربع واجبات علينا علشان ننفي أمرا واحدا عنا من أمرين إذا انتفيا قصر الأمل. ركزتوا بقى كده؟ يبقى احنا عندنا طول أمل عاوزين يقصر الأمل، فعرفنا أن طول الأمل يأتي بحاجتين، جهل وحب دنيا. طيب، الجهل عرفنا إيه هو الجهل؟ الجهل بحقيقة الدنيا وسرعة انقضائها وحقارتها وتنغيصها إلى غير ذلك، والجهل بالآخرة وخطير شأنها وعظيم ما فيها سواء في ناحية النعيم أو في ناحية الجحيم وأبديتها، جهل بكل هذا. طيب، إزاي ندفع الجهل؟ حاجتين يتفرع عنهم، يعني في الآخر يوصلوا لأربع حاجات هنعملهم، أربع واجبات. أول حاجة الفكر، لكن الفكر ده هيخليني أعمل حاجتين، فكر صافي وقلب حاضر. يبقى هتصفي الفكر وتعمل على حضور القلب. والحاجتين التانيين إنك نبحث عن القلوب الطاهرة ثم نجلس نستمع منها الحكمة البالغة، خلاص يا جماعة. فإذا فعلنا ذلك دفعنا عن أنفسنا الجهل. قال وأما حب الدنيا فالعلاج في إخراجه من القلب شديد. ده مين اللي بيقول كده؟ الغزالي ومن بعده ابن الجوزي. طب احنا نقول ايه بقى بالله عليكم؟ يقولوا حب الدنيا. انا ليه بقول لكم الاثنين دول؟ لان هما جبلين في الزهد اصلا. يعني ابن الجوزي والغزالي دي ناس مش سهله في حته الزهد، والحته دي يعني جبلان من جبال الزهد. واما حب الدنيا فالعلاج في اخراجه من القلب شديد، وهو الداء العضال، اعيا الاولين والاخرين علاجه، ولا علاج له إلا الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقوبة وجزيل الثواب. نقف هنا علشان المسألة دي مهمة، ونبقى إيه نفردها بقى المرة الجاية إن شاء الله. وفي حد بيكتب سؤال أو حاجة، بس إيه عقبال ما بيقول تعليقا على تجهيز سيدنا عمر بن الخطاب للجيش في صلاته. شيخ العثيمين بيقول إن تجهيز أمير المؤمنين لجيشه في الصلاة أمر مشروع، وإذا كانت صلاة الخوف تتغير من أجل المحافظة على القتال والجهاد، فإن تجهيز الجيوش من القائد وتفكيره وهو يصلي جائز ولا بأس به. نعم، وهنا ابن القيم خدها في حتة تانية أعلى كمان من كلام العثيمين رحمة الله على الجميع، إن فكرة يا جماعة إن عمر قوي القلب، هو قال لك ده لا يكاد يتأتى إلا من رجل عنده يعني قوة، في إنه ده مش معناه إن عمر مش مركز في صلاته. الكلام هنا بيكمل بعضه مش بينافي بعضه، خلاص. مش معناه إن عمر، لا، ممكن واحد يبقى مركز في الحاجتين. هل بقى مركز 100% هنا زي ما هو مركز 100%؟ الله أعلم يعني، لكن على كل حال على الأقل في قدر من التركيز في الصلاة وما يقول وما يذكر، وقدر من التركيز طبعا في إيه؟ تجهيز الجيش. والمعنى التالي عاوزين نقوله يا جماعة إن عمر ضاقت عليه الأوقات جدا، متخيلين؟ يعني عمر يا جماعة، ترى واحد زي عمر بن الخطاب ده يا جماعة وهو عارف إن الصلاة أهم مهمات الدين هيلعب بالصلاة؟ يعني هيكون عنده وقت يفعل هذا الفعل خارج الصلاة فيدخل في الصلاة ويفعله داخل الصلاة؟ يعني أنا أمجد أزعم إنه يقينا لا، زعما مني كده يقينا لا. أمال إيه المعنى؟ المعنى إن تزاحمت عليه الأعمال الشرعية جدا لدرجة إن إيه؟ إن ال ابتدى يعمل حاجة جوه الصلاة، اللي هي كانوا أصلا بيفرغوا أنفسهم جدا للإيه فيها، وبيبقى لهم أحوال كده مختلفة في الصلاة يعني معروفة عند السلف، مش زينا بقى إحنا البطالين يعني الله المستعان أحوالنا تعبانة جدا ولازم نتغير. السامع والمتكلم ما ينفعش نسيب نفسنا كده يا جماعة. عمر ما عندوش وقت يعمل الجيش غير جوه الصلاة. احنا مدمرين اوقاتنا الحقيقة، مدمرين اوقاتنا. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.